بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، ومن جميع ما تقدم. يظهر النظر فيما ذكره في المسائل الفقهية صفحة 39، قال: والمنكر لهذه السيرة، يعني السيرة على كشف الوجه، يقول: إن النساء، إذا حبيتوا بعدين العبارة شوفوها اقراها بسرعة، إن النساء في بعض البلاد العربية وغيرها في عصرنا يخرجن ساترات البدن من جميع جوانبه من الوجه وغيره، حتى أن بعضهن يلبسن القفازين، فيسأل عن أن هذه الكيفية منذ متى بدأت، وفي أي زمان حدثت، ومن أحدثها، وهل يمكن لأحد أن يدعي أنها حدثت في الأزمنة الأخيرة التي تسربت فيها آداب الكفار وأعرافهم إلى البلاد الإسلامية، أو أنها كانت من سابق الزمان، إلى آخر كلامه. وفيه أن ذلك لا ينفي وجود سيرة أخرى على الكشف إلى جانب السيرة على الساتر، وقد مضى أن الفعل لا يدل على الوجوب، بينما الترك يدل على الجواز. إذا أكو إشكال تفضلوا. لا، أنه هذه الكيفية التي نجدها من التحجب الكامل لا يعقل أن تكون جديدة، وإنما هي قديمة وممتدة إلى عهد المعصومين. بل المنكر لسيرة كشف الوجه الذي ينكر أن السيرة جرت على كشف الوجه، المنكر يقول: الآن نجد الحجاب الكامل. الحجاب الكامل مو معقول أنه حدث في هذه العهود المتأخرة، فلا بد أنه كان قديما. وجه النظر أنه إحنا نقبل أن هذا كان قديما أيضا، ولكن إلى جانبه قد يدعى أن الكشف كان قديما أيضا. الفعل لا يدل على الوجوب، بينما الترك يدل على الجواز. ليش؟ في المدن مثل النجف وكربلاء ومشهد. ليش؟ بعض العوائل جدا متحفظة. فالكلام أنه الدليل يقول أن هذا مو حادث، هذا قديم. نقبل، لا سيرة بعض المتشرعين. احنا نقول انه الفعل هو لا يدل على الوجوب، وفي بالي كما انه اذا واحد يقول سيرة بعض المتشرع جرت على عدم المعاطاة، نقول هذا لا ينفي ان يكون الى جانبه انه كانت هنالك السيرة متصلة بعهد المعصومين على المعاطاة، والترك لا يدل على الحرمة في مثال المعاطاة، بينما الفعل يدل على الوجوب. ثم إن الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك المجلد السابع صفحة 46 أجاب عن ادعاء اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه أجاب بأنه لو تم لم يلزم منه تحريم، لجواز استناد منعهن إلى المروة والغيرة، بل هو الأظهر، أو على جهة الأفضلية، إذ لا شك فيها. انتهى. وفيه نظر، إذ يبعد اتفاق الكل على اختلاف مشاربهم وبلادهم وعاداتهم والملابسات المكتنفة بهم. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. على المانع لمجرد المروة أو الأفضلية، كما قد يقال ذلك في إعفاء اللحية هذا جواب ثاني، ادعي أن سيرة المتشرع كانت على ساتر الوجه والكفين. احنا جوابين عندنا، الجواب الأول أنه هكذا السيرة لم تكن، المسالك قايل جواب ثاني، قايل لو فرضنا أن كل المتشرع كانوا يمنعون نساءهم من الخروج مكشفات الوجوه في جميع البلاد وفي جميع العصور، هذا مو معلوم أنه منعهم هذا مستند إلى المنع الشرعي، لعله كان من باب الغيرة، لعله كان من باب الأفضلية. الإشكال على هذا الكلام الأفراد مع اختلافهم في الأذواق والنفسيات والمشارب والبلاد والعادات، مو معقول أن كلهم يتفقون على المنع لمجرد الأفضلية. لا، لو فرضنا الآن إحنا نقطع النظر عن الجواب الأول، لو فرضنا أنه في جميع العصور الكل كل المتشرع كانوا يمنعون النساء من الخروج مكشفات الوجوه مع اختلاف البلاد والأعمال والمشارب والأذواق والنفسيات، كلهم منعوهن لمجرد الأفضلية أو لمجرد الغيرة، هذا بعيد. هذا مثل ما يقال في إعفاء اللحية، لأن أكو إحدى الأدلة على وجوب إعفاء اللحية سيرة المتشرعة. فقد يقال إن السيرة المتشرعة على إعفاء اللحية كان لأن إعفاء اللحية عادة كانت من باب العادة، صحيح؟ كانوا يعفون اللحية. الجواب على ذلك يبعد ذلك مع اختلاف البلاد والمشارب والأذواق وما أشبه ذلك. بلي؟ لا لا، إذا ثبت أن كل المتشرع كانوا يمنعون مع اختلافهم في درجات المروة ومع اختلافهم في التقيد بالأفضل الشرعي، هذا يدل على أنه مستند التحريم الشرعي. بلی. کل متشرعه تمام ازمان و تمام خلاص بلاد لخ نمیان بیرون، این دلالت بر وجود میکنه؟ اذا ثبت ان کل المتشرعه بلی. ليش؟ اولا في البحر وما اشبه ذلك يطلعون مكشفين. الان شو در اونجا هم همینه، بنابراین که حالا شما مثال نزن، حالا استخ میرن کجا میرن کنار، عادتاً تو خیابونا اینا لخ بیرون میاد؟ نه، مسلمین، نه غیر مسلمین. ای اولا یخرجون فی بعض الاحیان. بنابراین که شما این که در خود چشم بچه هم احتمال بیش از این هم، یعنی اتفاق نداره، بگید بنابراین که اتفاق بکنن دلال بر حرمت میکنن. الان این اتفاق بیشتر هست بر خو هسا نكمل احنا نشوف اشكالكم. الا ان يقال بان ستر الوجه والكفين كان عادة مستحكمة في الشعوب لا من مختصات المتشرعة بما هم متشرعة، فلعل استمرار الساتر كان استمرارا لتلك العادات لا استنادا إلى الوجوب الشرعي، هذا ولكن ما نقلته بعض التواريخ عن العرب ينافي ذلك، إذ يظهر منها أن ستر الوجه لم يكن متداولا بينهم، ف فلو ثبتت سيرة على الساتر لكانت مستندة إلى الوجوب الشرعي. فتأمل. وعلى كل فالأولى منع قيام سيرة المتشرعة على الستر كما سبق. تفضلوا بإشكالكم. الآن اتفاق المسلمين وبشر بر اینه که قضای مثلا آلوده نمیخور عبارت میکنه بر وجوب بهداشت در قضا. لو ثبت ذلك لا لو فرضنا أنه كل المتشرع كانوا كذلك جيد، هذا ما يدل تتفضلون على أن مستنده مستند وجوب أو تحريم شرعي. ففي المقام إذا ثبت أن سيرة كل المتشرع كانت على التحجب والتحجيب، خب لا يدل على الحرمة، مع ملاحظة أن العرب كما تنقل بعض التواريخ وتدل عليها بعض القرائن التاريخية ما كانوا متقيدين بستر الوجه. بعد مجيء الإسلام فجأة سيرتهم انقلبت كلا على ستر الوجه. لماذا؟ هذا يدل لا النظافة مو متقيدين بها كل المتشرع، ولكن لو ثبت أن كل المتشرع تقيدوا بالتحجب والتحجيب جيد. فالكلام أنه إحنا إذا شفنا العرب ما كانوا مقيدين بحجاب الوجه كما يظهر من بعض التواريخ والقرائن، لو فرضنا ذلك فجأة انقلبت السيرة وكلهم أخذوا يحجبون، هذا يدل على أن مستند الوجوب الشرعي، وإلا ما كانوا يلتزمون بذلك. العرب مقيد نبود بزيارة القبور بعد الإسلام، چون آداب إسلامي بود مقيد شدن مسلم بزيارة القبور، فس واجب زيارة القبور مو معلوم لا أول ولا آخر. الآن قبل از إسلام مقيد نبودن بزيارة القبور. شوفوا بعد از إسلام مقيد. الآن في اللحية، الآن نوضح هذا المثال باللحية. الشعوب ما كانت متقيدة باللحية، يمكن العرب كانوا مقيدين باللحية لكن الإيرانيين ما كانوا مقيدين باللحية، ولذلك قال أمرني ربي. إذا شفنا بعد الإسلام كل الشعوب تقيدت باللحية، هذا يدل على أن منشأ الوجوب الشرعي، وإلا ما كانوا يتقيدون جميعا بذلك مع أنه عادتهم ما كانت على ذلك. لا لم يتقيدوا باللحية. أنتوا شنو تقولوا لو ثبت هذان المطلبان أنه الشعوب ما كانت متقيدة باللحية، بعد دخولهم في الإسلام كلهم تقيدوا بإعفاء اللحية، ما تقولون هذا يدل على الوجوب؟ على الرجحان، على شرعية. الناس مو مقيدين بالرجحان مع اختلاف أذواقهم ومشاربهم، هذا الإيراني اللي جاي صاير مسلم لأنه وضع إعفاء اللحية مستحب يتقيد بوضع اللحية. زيارة القبور كانت قبلا ومو مقيدين الآن، مو مقيد لا يتقيد. بل لو ثبت أنه قبل ما كانوا يزورون القبور ثم تقيدوا تقيدا بإسلامهم، يدل على أن منشأ الوجوب الشرعي، ولذلك هاي من الأدلة اللي يركن إليها في وجوب إعفاء اللحية. أنه شلون سيرة المسلمين جميعا صارت على التقيد بإطلاق اللحى، مع أنه قبل ما كانوا مقيدين. هذا الإيراني اللي إلى البارحة كان يحلق لحيته، مع أنه اللي متعلم على حلق اللحية مو صعب عليه أن يعفي اللحية، مرة عندما دخل في الإسلام وإذا به يعفي لحيته، هو يتقيد بذلك. المستحب الناس ما يتقيدون به. قديما ما كانوا يتقيدون، يعني ما كانوا ينامون بين الطلوعين، ما كانوا يأكلون الجبن وحده. هذا بعد الإسلام، بعد البيغمبر مقيد شدن برفتن مسجد، در مسجد نماز مخونن. لا مو مقيد، لا لا مو مقيد، لا مو مقيد، يعني اينقدر که مقيد حتى في عهد النبي، حتى في عهد النبي ما كانوا مقيدين، ولذلك هددهم النبي صلى الله عليه وآله. الآن لعله كثير من الطلبة ما يذهبون إلى المساجد قبل أم هالشكل كان. قلت في عهد النبي، شوفوا الروايات. فإذن إذا المسالك يسلم أكو سيرة على التحجب والتحجيب، المدعى أنه مو معقول يكون هذا لمجرد الغيرة أو الأفضلية، لابد منشأ الوجوب الشرعي. لا، هذا الجواب الأول. الجواب الأول أننا لا نسلم وجود السيرة على التحجب والتحجيب. الجواب الثاني، لو سلمنا فجواب المسالك مشكل. هذا يلزمنا أن لا نقول بالسيرة مطلقة وليس في هذا الباب. إذا كانت عادة مستحكمة في الشعوب، خلي يدنا علي نقول لعله هذا كان استمرارا للعادة. إذا كان عادة مستحكمة في الشعوب، نعم نقول بذلك. إذا عاد أكو، إذا عاد أكو يعني علمنا، إيه؟ فلعل استمرار السيرة، إيه؟ يعني في كل سيرة نقول لعلها، إيه؟ فكل سيرة بلي بلي إذا يحتمل أن من شأها العادة لا حجية لها. السيرة إنما تكون حجة إذا كانت كاشفة عن البيان الشرعي كشفا إنيا، يعني كشف المعلول عن العلة، وإلا مو حجة. بلي بلي إذا احتمال موجود مو حجة. بلي لا، أما في بعض الأماكن لا نحتمل، لا ما نحتمل في بعض الأماكن. مثلا سيرة المتشرعة لم تجري على مسح تمام الرجل بتمام الكف، هذا شنو منشأ؟ شنو تحتملون أن يكون منشأ؟ فيدل على عدم وجوب وضع تمام الكف على تمام القدم. لا، الكلام في كلام الأخ أنه ننفي بذلك حجية كل سيرة. لا، إعفاء اللحية ليش يدل على الوجوب؟ لا، الإيرانيين كثير منهم ما كانوا. أمرني ربي، قال لماذا حلقتما اللحى؟ بعضهم، ولكن بالتواريخ مكتوب أن الإيرانيين، ما أقول كلهم، ما كانوا يخلون لحى، كانوا يحلقون لحاهم. الظاهر هذا الدليل جيد. وجوب ارفاع شارب تو میذاشته الشارب مو ماكو هالشكل صغرويا ماكو هكذا السيرة على اعفاء الشارب. العمدة اللي مستدلين على وجوب إعفاء اللحية صحيحة البزنطي، ولكن هذا دليل جيد أيضا. على كل هسه إحنا في الأخير فتأمل قلنا الثاني، هذا الثاني عدل الإشكال الأول. بالي بالي الثاني أنه لم يعلم اتصال هذه السيرة بزمان المعصوم عليه السلام. سيرة الكشف، ويظهر الجواب مما تقدم. مع أنه قد يقال بحجية السيرة في حد نفسها، وإن لم يعلم اتصالها بزمان المعصوم عليه السلام. الظاهر أن العام حفظه الله يميل إلى هذا، والسيد الحكيم رحمه الله على ما ببالي يقول لسيرة صلحاء النجاف في مكان. فتأمل الثالث إن جواز الكشف لا يستلزم جواز النظر، وفيه ما سبق من الملازمة الطبيعية بين الكشف والنظر. ولو كان حراما لوجب التنبيه عليه. الدليل الرابع والعشرون، إذا أكو إشكال تفضلوا. الدليل الرابع والعشرون النصوص الدالة على جواز وضع القواعد. جلابيبهن وخمرهن. فإن ظاهرها المفروغية عن جواز كشف الوجه واليدين مطلقا، وإنما الفرق بين القواعد وغيرهن جواز وضع الخمار للقواعد المستلزم لكشف شعرها، وأما جواز كشف الوجه والكفين فهو مشترك بينهن. هذا. ولكن قد يقال بأن العناوين الواردة في النصوص وضع الثياب والجلباب والخمار ولم يعلم كيفية لبسها فلعلها كانت ساترة للوجه آنذاك يعني شوفوا في الآية الكريمة أي يضعن ثيابهن ثيابهن كيف كانت قبل أن تكون قاعدة مو معلوم الآية ما قالت أن الثياب لم تكن ساترة للوجه حتى يدل أنها كانت يجوز لها كشف الوجه بل يضعن ثيابهن لا أصبروا الآن نجي واحد واحد الآية تقول أي يضعن ثيابهن خب طبعا العلامة قايل لها حق أن تضع كل ثيابها إلا العورتين القواعد طبعا فتوى غير معروفة صحيحة محمد بن مسلم في هذه الآية الكريمة قال ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال الجلباب الجلباب شلون كان لا صاير غموض في التعاريف أن الجلباب يعني شنو بعض قايلين الجلباب فد غطاء يوضع على الرأس ويغطي الصدر أيضا يعني مو ذلك الخمار اللي يلف على الرأس فد شيء أكبر منه قايلين هذا معنى الجلباب بلى خب خب الجلباب شلون كان قبل أن تضعه هذه القاعدة كان مغطي للوجه لو ما كان مغطي هذا الاستدلال يفترض أن الجلباب لا يغطي الوجه احنا ما نعلم أن الجلباب يغطي أو لا يغطي في صحيحة حريز عن أبي عبد الله أنه بلي ها فهذا إيه؟ إيه؟ فإذا فرضنا أن الجلباب ما يغطي الوجه فيبدو أن كشف الوجه كان جائز من قبل هذه القاع لأنها ما كانت تغطي وجهها لا شوفوا الجلباب شنو هو ليش علينا شوفوا القاعدة عندما تضع الجلباب إذا فرضنا أن الجلباب ما يغطي الوجه لو فرضنا ما الذي يحدث التحول اللي يحدث أن شعرها يطلع ورقبتها تطلع الآية تقول ما يخالف ضعي الجلباب وإن خرج الشعر والرقبة فيبدو أن قضية الوجه ما صارت فارقا بين مرحلة ما قبل أن تكون قاعدة وبعد أن كانت قاعدة فهذا يدل على جواز كشف الوجه لغير القاعدة إيه؟ شوفوا أنتوا الآن خاطبوا مرأة قاعدة. لا اصبروا. أنتوا إذا خاطبتوا مرأة قاعدة قلتوا لها اكشفي شعرك فلا إشكال في ذلك. هذا شنو يدل؟ يدل على أنه الوجه مو محل البحث. البحث الوجه من قبل كان مكشوف. لا وإلا كنتوا تقولون اكشفي شع وخري بوشيتيك وجل بابك. لا هذا بالالتزام يعني دا تقولوا. لا هاي عبارة غير عرفية. لا المنطقة الحساسة اللي إذا قبلت قبل ما سواها الوجه مو الشعر. ليش؟ جمال المرأة في وجهها. لا لا الكلام قبل. شوفوا إذا امرأة قاعدة هم لابسة بوشية هم خمار أنتوا تقولون الآن أنت أصبحت قاعدة فاكشفي بوشيتك وخمارك. أما إذا خاطبتموها قلتوا لها اكشفي خمارك هذا يدل على أنه من قبل كانت مكشوفة الوجه الآن تقولون شعرك يطلع أيضا ما بإشكال. بلي الأولوية مو واضح. إذا قلنا لامرأة اكشفي شعرك هي لابسة هم بوشية هم خمار قلنا اكشفي شعرك يعني اكشفي وجهك أيضا هذا معناته شوية بغموض وهذا الخطاب غير عرفي. هذا الدليل هالشكل دا يستدل. مسلم هذا واضح فنقول انت اكشفي عن شعرك. مو خطاب عرفي. اذا تواجهون امرأة قاعدة تقولون بوشيتك وخريها خمارك وخري ايضا. يعني چادرته ورده پوشیده بذار و خودش اولویت رو میفهمه. بگیم میخوای چادرته ورداری وردا مشکلی نی. یعنی پوشیده بذار چادرت باشه. ها یعنی انتو فد کلام آخر. یعنی انتو رد آخر على الدلیل الرابع والعشرین. خب هسه احنا نكمل. وين وصلنا؟ وفي صحيحة محمد وفي صحيحة حريز أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال الجلباب والخمار. هاي العناوين المذكورة بالروايات المعتبرة. الروايات المذكورة في الوسائل المقدمات مقدمات النكاح باب 110 حديث 1 و4. إذن الروايات والآية ذاكرة ثيابهن الجلباب الخمار ذن العناوين. احنا ما ندري ان ثيابهن كيف كانت، جلبابهن كيف كان، خمارهن كيف كان، فهذا ما يدل على انها كانت مكشوفة الوجه من قبل. انتم اجبتوا بجواب اخر. بالي لعل كتاب اللغات مراجعة بالي كتاب اللغات اصلا الآن. الآن لكن ظاهر بعض العبارات أن الخمار غير ساتر للوجه. تحبون أقرأ لكم بعض العبارات؟ المصباح المنير صفحة 181 الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها. يعني شنو؟ وتغطي وجهها أيضا لولا من أين؟ لا انتو لا تجيبون فد لفظة ثانية. احنا نريد نشوف الخمار شلون كان. ثوب تغطي به المرأة ورأسها. رأسها يعني شنو؟ فكان يشمل الوجه او ما يشمل ما ندري. عبارة مجملة. التبيان للطوسي المجلد السابع 430. الخمار غطاء الرأس المنسبل على جبينها. ظاهر أن الوجه خارج على الجبين على هنانة، فيظهر منه أن الوجه خارج. بالي. التبيان المجلد الثامن صفحة 359. الجلباب خمار المرأة. هنا مفسر الجلباب بالخمار. بعض المفسرين قايلين الجلباب أكبر من الخمار، يعني خمار فقط يغطي الرأس، الجلباب أكبر منه بحيث يغطي الصدر أيضا. جلبابا. المهم الجلباب خمار المرأة وهي المقنعة تغطي جبينها ورأسها. ظاهرة أن الوجه خارج. بلي الجبين هذان جبينان، بعض قايلين الجبين يطلق على الجبهة أيضا، وقايلين تعفير الجبين يحتمل أن يراد به الجبهة مقابل العام. علامات المؤمن واحد منه وتعفير الجبين، هذا مقابل العام اللي ما يخلون جبهتهم على التراب، بعض هالشكل محتملين. لا يعني الرجل قد يكون ما إلى جلباب. على كل حال الوالد يرى تغاير المعنيين، يرى أن الجلباب أكبر من الخمار. وقيل بالي الجلباب، اختصر طبعا عبارته، الملاحف تدنيها المرأة على وجهها، يعني قولي الناقل. بالي المصباح المنير صفحة 104. الجلباب ثوب أوسع من الخمار. هذا اللي الوالد رحمه الله مرجحه. وقال ابن فارس الجلباب ما يغطى به من ثوب وغيره، فد عبارة فضفاضة. مفردات الراغب صفحة 95. الجلابيب القمص والخمر، قميص يعني ثوب، هذا معنى جديد للجلباب. القمص والخمر. بلي القمص والخمر خمار. مقاييس اللغة مجلد واحد صفحة 469. الجلباب هو القميص، الظاهر هاي الثياب اللي تستر أعلى البدن. المنجد الجلباب القميص أو الثوب الواسع. يعني يبدو معنيين أكل الجلباب. لا يبدو معنى الا لا كأنه المعنى الثاني هو القميص يعني الثوب. وفي صحيحة البزنطي هاي الرواية مضت، هاي الرواية مشهورة أنه الفرق بين القواعد وغيرهن في الشعر مو في الوجه. في صحيحة البزنطي بلي باب 107 من الوسائل حديث واحد أبواب مقدمات النكاح، لاحظوا هذه الرواية أقراها. يقول عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له أن ينظر، كاتبها الرواية أظن قبل، أن ينظر إلى شعر أخت امرأته، فقال لا إلا أن تكون من القواعد. قلت له أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال نعم. قلت فما لي من النظر إليه منها؟ قال شعرها وذراعها. ما دامت هذه قاعدة انظر إلى شعرها وذراعها، كأن الوجه مفروغ منه. يقول إذا صارت المرأة قاعدة فانظر إلى شعرها وذراعها، وعلى قول العلامة إلى كل بدنها. لأنه مفروغ أنه يجوز كشفها مطلقا؟ إيه؟ شنو يجوز لي بعد الإمام ده يقول منين صار مفروغ منه؟ هي هاي رواياته وآياته مفروغ منها حينما كانت لا بلي لا مش تقولون يجوز لأنه الوجه مفروغ عنها حين كونها شابة. بلي أنا أقول يجوز لأن الوجه مفروغ عنها حين كانت قاعدة، فالمفروغية بين كلام وكلام منين صار مفروغ منه؟ في الشابة من أين صار مفروغ؟ بلي من هذا، لأنه ما سئل عن وجهها. لأنه واضح. ها؟ لأنه في القاعدة واضح. منين صار واضح؟ بالأولوية. ها؟ بالأولوية. خب. مثل جيد قال إذا ارفعي عبايتك يعني شنو؟ أنت كواجب الساعات ودشت وشد زن. نسبة أنت كواجب درست أنت كمازاد بهم واجب. على كل حال هذا الدليل فيه نوع من الغموض نهوضه بالمدعى. وصلى الله على محمد وآله.